السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه وعن الأئمة جميعا. ما زلنا في كتاب الطهارة ووصلنا إلى نواقض الوضوء، اليوم إن شاء الله نأخذ نواقض الوضوء، والامتحان الذي قلناه إن شاء الله على الأكثر سيكون على المجموعة غدا، على الأكثر لم يكن اليوم ليلا، سيكون على المجموعة غدا. المفروض كان الموعد اليوم، بس إحنا إن شاء الله إما ينزل ليلا أو ينزل غدا على الأكثر، يعني إن شاء الله خلال يوم يكون الامتحان موجود معكم لغاية آخر الأسبوع. يعني إيش فسحة تمتحنون فيها بإذن الله تعالى. طيب، اليوم نتكلم عن نواقض الوضوء، وقول المؤلف: فصل. نواقض الوضوء أربعة. الأول: الخارج من أحد السبيلين إلا المني. الثاني: زوال العقل بجنون أو صرع أو سكر أو إغماء أو نوم إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده. لا، هو فصل، ما عنديش صح، هي نفس دي شرح غير اللي معنا. طيب، معاك كتاب ايش؟ طيب، هو اسمه نواقض الوضوء في الاول، امشي تلاقيه. الثالث: ارتقاء بشرتي الرجل والمرأة، وينتقد اللامس والملموس، ولا ينقض صغير او صغيرة لا يشتهى، وشعر وسن وظفر، ومحرم بنسب او رضاع او مصاهرة أو مصاهرة. الرابع: مس قبل الآدمي وحلقة دبره بباطن الكف، ولا ينتقد الممسوس، وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر المقطوع، ولا ينقض فرج البهيمة، ولا المس برأس الأصابع وما بينها. كل القرآن الآن أربع أنواع من أنواع نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء أي ما ينتهي به الوضوء أو ما يبطل به الوضوء. نواقض يعني الذي ينتقد به الوضوء، الذي يبطل به الوضوء. فأوله أو الأول: الخارج من أحد السبيلين إلا المني. طيب، كل ما يخرج من السبيلين سواء من القبل أو الدبر هذا ناقض الوضوء، اللي هو كالبول، كالغائط، كالريح، وأي شيء يخرج، حتى لو خرج كما قالوا بعض الدود مثلا، واحد مريض أو عنده شيء، أو خرج دم من الرجال أو النساء أو غير ذلك لأي سبب، نقول هذا ناقض لقوله تعالى أولا: أو جاء أحد منكم من الغائط، فقال أو جاء، خليك معي يا أبو الرحمن، أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط هنا محل قضاء الحاجة. فلو جاء قال في آية المائدة وغيرها، أو جاء أحدكم من الغائط لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا، فدل ذلك على أن المرء لما يذهب إلى الغائط إيش بيخرج شيء، فهذا ناقض الوضوء. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا صلاة لأحدكم حتى يحدث، إذا أحدث فلا صلاة، لا لا لا لا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فسوي لأبو هريرة: يا أبو هريرة، وما الحدث؟ قال: ضرات أو كساء. فهو ندين على أن الخروج أي شيء بقى، نقول البول، الغائط، المذي، الودي، الدم، أي شيء يخرج، الريح التي تعرف بسماع الصوت أو الرائحة، كل هذه إذا خرجت من السبيلين قبل أو الدبر فهذه ناقض من ناقض الدبر. قال إلا المني. طب ليش المني؟ المني أصلا لو خرج يوجب الغسل، يكون يوجب الغسل لو حدث الأكل، فلا يكون ناقض الوضوء. لذلك وقال إلا المني، فهو المني أوجب أعظم الأمرين، يعني أوجب عندك حدث أصغر وأكبر، الوضوء الأصغر والغسل الأكبر، فكان خروج المني سبب للغسل، فلذلك وليس بناقض الوضوء عندنا أصلا. هذا إيش الناقض الأول؟ شوف بعد ما لا، لو اغتسلت من الجنابة لا تحتاج الوضوء، لا تحتاج الوضوء على الرجل. قال الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو صرع أو سكر أو إغماء أو نوم، إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده. طيب يعني إذا رجل يصاب بالجنون أحيانا عنده صرع أو جن فيصرع يعني، أو عنده بيغيب العقل إغماء حصل له شيء مرضي فأغمي عليه، أو لعياذ بالله شرب المسكر فسكر فزال العقل، أو نام لكن بشرط ألا يكون كما سنبين بنوم ممكن فيه المقعدة. ممكن المقعدة يعني يكون جالس مثلا على مكان الأرض أو على ومستلقي ملقي ظهره على حائط مثلا وممكن المقعدة بحيث أنه يتأكد أنه لن يخبو شيء، فلو نام على هذه الحالة لا ينتقد الوضوء. لكن لو نام مستلقي، لو نام على الجنب، لو نام هو غير ممكن المقعدة جزء من الإلية أعلى وجزء من الإلية ممكن، هذا كل النوم ناقض ناقض الوضوء. والدلالة على ذلك الحديث وإن كان فيه ضعف عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. كاء السهم يعني إيش؟ كأن عارف الزجاجة اللي تتربط بحبل وعشان من فوق كذا ما فيش بقى عشان ما فيش حاجة، فلو أنت فكيت ده السهم، فلو أنت فكيته خلاص هتتفتح. هو يقول العينان طول ما الإنسان مستيقظ هو متأكد إن مفيش حاجة هتخرج من السبيلين، لكن لو نام كأنك فتحت اللي إيش شديت الخيط كده وفتحت الدنيا ممكن أي شيء يحدث ما يحسش بيه. فقال النبي فمن نام فليتوضأ. لكن الحديث الأصرح من ذلك هو الصحيح حديث المغيرة بن شعبة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا اللي هو الخفين إذا كنا في سفر، ألا ننزع خفافنا من بول وغائط ولا نوم إلا من جنابة. ثاني الحديث عشان تعرفوا إيش قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في سفر ألا ننزع خفافنا، خفاف لا خفين، ألا ننزع خفافنا من بول وغائط ونوم إلا من جنابة. يعني لو أنت انتقد وضوءك بالبول أو الغائط أو النوم ممكن تمسح على الخفين، مش لازم تنزع الخفين أو الشراب وتتوضى، لكن لو حدث الجنابة لابد تغتسل وتنزع الخفين. طب الاستدلال منين؟ إنه قال لا ننزع خفافنا من بول وغائط ونوم، جعل البول ناقض والغائط ناقض والنوم ناقض، يبقى ده الدليل على أن النوم ناقض الوضوء. طب ما الدلالة على أن لو جلس متمكن ممكن المقعدة لا يتوضأ لو نام حتى؟ قال حديث أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. كان الصحابة ينتظرون رسول الله في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون فلا يتوضؤون. طب ايش ازاي من المسألة؟ فقال تخفق الرؤوس يعني خفق الرؤوس، خفق الرؤوس ما يجيش إلا لو أنت جالس على كرسي كده أو جالس وعملت رؤوسك كده، ولو أنت واقف ممكن تخفق رؤوسك لو نمت. طب لو أنت على جنب هل خفق الرأس؟ عارف يعني خفق الرأس يعني توقع منك كده، ده اسمه الرأس، خفق الرأس. فدي هذه لا تكون إلا في الجلوس، يعني لو أنت نايم على جنب مش هتعمل، عمر ما هتبقى عامل كده، عمر ما تخفق الرأس صحيح. لو أنت قائم مش هتخفق الرأس، لو أنت مستلقي فعمر لو نمت من رأسك مش هتتحرك، فمتى تخفق الرأس؟ لو نمت ما أنت جالس. فقال كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم من النوم فلا يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فاستدلوا عندنا في المذهب الأئمة رحمة الله عليهم على أنه من قعد ممكن المقعدة ونام فهذا ليس بناقض الوضوء، ممكن يقوم ويصلي. أولا لأنه قالوا هذه القاعدة تمنع خروج شيء، لكن لو تحرك لو تقلب بقى تقلب لا هذا ليش تقلب هذا يسمح بخروج شيء. فإذا قالوا الناقض الثاني عندنا زوال العقل. طب هما بقى أخذوا بعد ما أثبتنا النوم، النوم فيه غياب عقل، فقالوا إذا قياسا على النوم العقل لما يزول هو برضو فيه زاد، الإغماء زال العقل، السكر زال العقل. يعني إذا قلنا أن النوم ناقض الوضوء لأن النوم أنت فين مش موجود صح، يبقى زوال العقل بالجنون زيه، بالصرع مثله، بالسكر راح عقله مثله، بالإغماء مثله. ليش؟ لأن كل العقل مش موجود. فأول أثبتنا بالنوم وبعد كده قسنا على على على النوم ذلك. لو هو في جنون مطبق، لا ما هو الدائن ده معلوش صلاة أصلا، هو ده بنتكلم في الجنون اللي أحيانا بيجن وحنب العقل. في جنون مطبق أو مطبق اللي هو على طول هو مجنون، ده مش مكلف سقط عليه التكاليف أصلا لأنه عنده جنون، لكن في كله معلوش تكاليف لأنه هو من شروط التكاليف التمييز، وده ما عندوش عقل بيميز. لكن في ناس عندها جنون أحيانا، يعني هو ممكن يبقى كويس ويديله حالة يبقى مجنون فيها مثلا بعض الوقت، فطبعا الحالة اللي هو الجنة فيها ورجع هي دي اللي احنا بنقول ايش انه لا يشعر، لو كان اخرج ولا ما اخرجش ريح ولا عمل ايش ما مش حاسس بشيء. فقالوا هذا الجنون يجعله انه لما يرجع للعقل مرة اخرى لابد يتوضا، يعني الجنون نفسه ناقض زي الاغماء يغمى عليه يبقى كأنه ناقض لا يشعر بشيء. نعم. بس لو انا جدي مرفوع مثلا خط رجلي نوع وانا قاعد كده ايه لو نمت لا خلاص ده. لو نمت وانت رافع كده برجلك اللي بتدور عليها دي ما سمعتش المقعده ممكنه، ده رجلي تحت، لان ده اللي بيمكن المقعده اكتر. نعم. لا وضوء. طيب قال الثالث ومعي نعم لا هو يصلي بس ما تقبلش منه، لكن لابد يصلي. هنخليه كمان يشرب وما يصليش، ده يقول لك يعني يا ليلى زي ما بيقولوا، يعني الشرع قال لي اشرب وما تصليش، يقعد يشرب طول السنه عشان ما يصلي. لا ده هو قاسم بالكبيره لكن لابد انه يصلي ايضا، لكن هي لا تقبل منه. ايش انت دخلتنا في موضوع تاني، لكن ماشي قول. اكيد مش تقبل ولا ممكن تقبل؟ لا دي مش بتاعتنا، لكن هو اللي مثلا قال لا تقبل دي ما لناش علاقه بربنا يعفو عنه ويعفو يغفر له او لا يقبلها ويجبرها حسابات اخرى، المهم ان هو لابد يصلي اصلا. طيب الثالث انتهينا من الاول والثاني. طيب الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة، يبقى عندنا انتبهوا ان دي من المسائل الخاصه عندنا من المذهب. يعني ايش يعني الرجل اذا التقطت بشرة الرجل والمرأة، المرأة الأجنبية زوجة أو مما يحل له أن يتزوجها، يعني خرج المحارم اللي هم إيش الأم الأخت البنت الجدة اللي هم دولة اللي لا يمكن أن يتزوجوا، يبقى بنتكلم على إيش إذا التقط بشرتي الرجل والمرأة، يعني رجل إيده دي لمست إيد امرأة او لمست ايد زوجته عندهم او وضع يد على خدها او على اي شيء في الجسد او اي واحده خارجيه اجنبيه، عندنا اذا التقت بشره الرجل والمراه انتقض وضوء اللابس والملموس، يعني اللي لامس انتقض والملموس انتقض. طبعا رجل وامراه لازم يكون رجل وامراه، التقاء بشرتي الرجل أجنبية يعني تحل له الزواج، عشان بفهم يعني أجنبية، عشان كده زوجته دخلة في الموضوع يحل زواجها، عشان كده أنا قلت يحل زواجها. حتى لو كان متجوز أصلاً. هو كده. الرجل لمس زوجته في أرضه إثنين. لو إيش؟ الرجل لمس زوجته. أيوة ما هو ده اللي إحنا بنقوله هنا. أنا بس. أيوة ما هو عجيب الدليل قال ماشي. أيوة نعم زال. نعم لو لمس حتى لو بقصد عندنا أو بغير قصد رجل المرأة الأجنبية تنتقد الوضوء، واستدلوا على ذلك من قوله تعالى أو لامستم النساء في الآية، فقال لامستم هنا المقصود بها التقاء البشرة بالبشرة. طبعا هي لها تفسير آخر عند بعض العلم أن الملامسة هنا اللي هو الجماع، لكن هما في الآية المذهب عندنا طبعا لا كلام اكثر من ذلك، احنا لسه بنفك الخط زي ما بيقولوا في المواقف لنا، فقالوا او لامستم النساء، فقالوا هنا اللمس يقصد به التقاء البشره بالبشر، التقاء البشره بالبشر. فهنا قالوا، طب ليش قالوا؟ قالوا لان في معنى التلذذ او الشهوه، تلذذ مثير للشهوه، فقالوا هذا المفترض المتطهر ما يقتربش من هذا الامر، هذا يؤثر على طهوره، ده الحكمة، الحكمة عندنا في اللي قالوها كده. وقالوا طبعا الآية قالوا أو لمستم النساء، فجعل اللمس مجرد اللمس، يعني المعنى في اللغة أيضا اللي لمستم تأتي بمعنى اللمس وتأتي بمعنى الجماع أيضا. فقال الآية بتتكلم عن الحدث الأصغر هنا الجزء هذا وهو اللمس، لا يتكلم عن الحدث الأكبر وهو الجماع. فمهم الأول شيء التقاء بشرتي الرجل والمرأة. طب مين ينتقد وضوء اللامس والملموس؟ اللامس والملموس. طب المرأة سواء كانت حية أو كانت ميتة، يعني أنا واحد مثلا دكتور وكان بيكشف على امرأة وماتت أو بيكشف عليها وهي ميتة، ينتقد ووضع يده وأجنبية ينتقد اللامس والملموس، يبقى حية أو ميتة عمدا أو سهوا. يعني لو أنت قاصد أو كما قلت لنا أنا إيه قاعد في الأوتوبيس ولا قاعد في مكان ولا في حتة وإيدي راحت جاية كده، طبعا لازم بشرة ببشرة مش الملابس، يعني التقاء البشرة بالبشرة، انتوا فاهمين؟ مش إيدي جات على الملابس مثلا ولا شيء، لا جات الجلد بالجلد، البشرة بالبشرة، هذا ينتقل. فقالوا هنا طب لو كمان لمست واحد عنده أو واحد عنده صباع زيادة أو عندها اتنين إيد في بعض، انتوا مستعجبين لي كده كأني بتكلم في حاجة، طالت في صباع سادس موجود وإيده جات في الصباع السادس، ينتقد أيضا، يعني سواء عنده أو عنده إيد مشلولة ربنا يعافينا جميعا، وهي راحت أو هي اللي عندها إيد مشلولة وهو جاي عند الإيد دي اللي هي مشلولة، طب لو لمسها ينتقد أيضا، ينتقد. طيب طب إيش اللي ينتقد؟ قال اللامس والملموس الاثنين ينتقدوا ضوء. طيب قال ولا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى، يعني لو ولد صغير هو اللي لمس امرأة أجنبية مفيش حاجة تنتقد. طب العكس راجل وراح جي عند بنت صغيرة أجنبية بنت صغيرة ولمسها لا ينتقد أيضا. قالوا ليش؟ لأن مفيش مظنة الشهوة ولا التلذذ. طيب طب لو وضع اليد على الشعر، شعر المرأة الأجنبية، افترض يعني يده جاي على الشعر لا ينتقد. طب السن، سنة خلعت سنة والسنة موجودة وراح مسك السنة بإيده لا ينتقد. ظفر لا ينتقد. يبقى البشرة فقط هي اللي إيش عندنا تنقض الوضوء، الشعر لا ينقض والسن والظفر. يعني لو واحد عنده زوجته حط إيده على شعرها عندنا هنا لا ينقض الوضوء، لكن لو حط إيده على خدها وعلى إيديها وعلى البشرة ينقض الوضوء. ماشي؟ قال ومحرم ومحرم بنسب او رضاع او مصهره. المحارم اما بالنسب، يعني ايه النسب؟ عارفين ايه المحرم؟ ثلاث انواع: نسب، مصهره، رضاع. قول يا مصطفى. النسب ده اللي هو يعني ايوه اللي هم مين؟ يعني الاقرب من الاب ولا من الام؟ ايه الأقرب من الأب ولا من الأم؟ يعني ابن خالك ولا ابن عمك؟ يا راجل وابن خالك نسب ليك؟ أنت اسمك مصطفى إيه؟ عاطف. مصطفى عاطف، وبعد عاطف حسن. ابن خالك اسمه وين؟ أي كان عمر ليه علاقة بنسبك؟ يبقى مش نسبك. ابن عمك بقى اسمه ايه ده؟ انت اسمه؟ قوله يا عم اسمه انت بقى هو اتاخد عليك تحري يعني. ما تقول اسمه، قوله اسمه كده عشان نوصل للجد عشان تعرف النسب فين. حسنا انت في ناس اسم جدك ده لو خبرك انا ابتكرته من مرة بفضل الله مبارك. يبقى انت التقى مع ابن عمك فين؟ في الجد. يبقى ده النسب. يبقى النسب اللي هو من الاباء والاجداد اللي من ناحية الاب فاهم ده اسمه النسب. يبقى محرم من نسب يبقى ايش؟ العمة، ان هي نسبها اسم من العمة. صحيح؟ بس لو ابن عمتي ما لا مش نسب ليك. ابن عمي ابن عمك نعم ده النسب بقى فاهم. لكن عمتك طبعا اسمها هتلاقيه من النسب لك يعني عموما. فهذا معنى النسب. طيب فهمتوا من النسب خلاص؟ طيب او محرم من نسب، يبقى المحرم هنا ايش؟ عمتك من النسب. يعني محرم يعني هي ما ينفعش تتزوجها. عمتك من النسب. خالتك من ايضا من النسب بس من نسب امك اخت والدتك، فبالتالي ايضا لا يصح لك انك تتزوجها بس من نسب الوالده يعني. فانت الان ايش؟ والعكس بقى، بالعكس ده معنى النسب. المحرم من النسب الاخت طبعا، البنت طبعا، والام عموما يعني. او رضاع. يعني ايش الرضاع؟ يعني اشتركت واحد رضع معك او بنت رضعت معك، والدتك رضعتك ورضعت بنت، البنت دي والدتك امها من الرضاعة، فدي اختك من الرضاعة. لا مش نسب، دي اسمها رضاعة. العلاقة بينك الاشتراك في الرضاعة، فهذه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اللي يحرم عليك اختك من النسب تحرم عليك، واختك من الرضاعة تحرم عليك. فلو مسيت اختك من الرضاعة لا ينتقد الوضوء. وفي امك من الرضاعة، يعني مش امك الحقيقية، امك ام تانية هي اللي ارضعتك، فاصبحت دي امك من الرضاعة، وليها بنات فدي اصبحوا بناتك اخواتك من الرضاعة. فامك من الرضاعة اخواتك من الرضاعة محارم لك، فلا ينتقد الوضوء بهم. ثم المصاهرة. ايش المصاهرة؟ ما تتزوج ام زوجتك، دي حماتك، لا حماتك دي انت كده صاهرت. المصاهرة انك تصاهر تتزوج من عائلة اخرى، ففي هناك محرمات من المصاهرة اللي هي تحديدا ام الزوجة، ام زوجتك تبقى محرمة عليك بالمصاهرة. والعكس ما ده اللي انا بقوله، انك صاهرت الغير يعني تزوجت من احد العيلة الثانية دي اللي انت تزوجت منها، اعتبر انت صهري لهم، خدت منهم بنتهم. ده معنى. ففي محرمات عليك بالمصاهرة، منها ام زوجتك. والعكس يعني العكس، زوجتك والدك انت محرم عليها بالمصاهرة، بالنسبة لها هي والدك، هي تزوجت فعيلتك انت بالنسبة لها مصاهرة، فيصح ان لو والدك لمسها لا ينتقد الوضوء، وانت لو لمست حماتك او ام الزوجة لا ينتقد الوضوء. هذه معنى المصاهرة. يبقى اتكلمنا عن النسب والمحرم بنسب ورضاع ومصاهرة. طيب هذا السبب الكام؟ الثالث. ندخل في الرابع. تفضلي. نصراني رجل؟ لا ما ينتقدش، الكلام كله بين الرجل والمرأة. كلام النصارى الكفار مش نجس، قال ان الله صح، وقال انما المشركون نجس، لكن نجاسه حسيه، نجاسه معنويه مش حسيه. والدليل ان الله عز وجل اباح لنا زواج الكتابيات، قال وحل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب وهم حل لكم. يعني الواحد ممكن يتزوج امراه كتابيه نصرانيه او يهوديه المسلم، لكن العكس لا يصح. فهم لو كانوا نجس كان واحد طول الليل في النهار قاعد يمشي جنب مراته في البيت قاعد تحت الدش، لانه يعني ما هو لو هي نجسه اصلا طول ما هو يمسكها وياكل معاها يبقى هو قاعد كل شويه يدخل يتوضى ويطلع يغتسل ويطلع، فطبعا هذا لا يمكن يكون. فاذا المساله ايش؟ هم نجاسه الكفار نجاسه معنويه، عندهم الكفر والشرك، لكن الحسيه والبدن لا ليس عندهم. على امه هو وأمك أنت صح أيضا كمان. وهو أنا عند المذهب نعم، لكن الراجح سنبين المسألة دي خلافية، احنا بندرس الكتاب، المذهب هنا بيقول انه ينتقد، لكن في قول طبعا راجح ممكن نبينه بعدين انه لا ينتقد ان شاء الله، لكن هنا عندنا في المذهب الشافعي ينتقد، ينتقد ذلك، ينتقد هو يعني الرجل المسلم ينفع يتجوز امراه مسلمه؟ اه ينفع. لا، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالراجل له القوامة، فلما الرجل يكون مسلم وحتى لو المرأة نصرانية هو سيماشر تعليم دينه ويربي أولاده على الإسلام، لأنه هو الرجل اللي له القوامة. لكن لو قلبتها، لو المرأة المسلمة والرجل هو الكافر، هو اللي له القوامة في البيت وله العلو، فازاي بقى تعرف تباشر دينها ممكن وعيالها ممكن ما تعرفش تطلعها مسلمين؟ والإسلام لا يعلى عليه أحد. حتى ولو مع تفهمت اللي قلت لو؟ لا أنت ما فهمتش، استنى ما تتكلمش، تسمع الإجابة عشان تفهم. عرفت يعني ايه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ شفت؟ عرفت يعني ايه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ انا عجبت انت مش مركز معايا في الاجابه. طب قول لي فاهمها ازاي؟ ماشي، يعني انت عارف يعني ايه يعلو؟ طيب يعني الانسان هو اللي يكون دايما، الاسلام المسلم هو اللي يكون في درجه اعلى من الكافر، هو اللي يتحكم. فلو كانت المرأة مسلمة والزوج كافر، مين اللي دايما بيتحكم في البيت؟ الرجل. فهو ما ينفعش يبقى على المسلم حد كافر يتحكم فيه. فهمت المقصود؟ طيب خليك بس معايا لما انتهي الاول من الرابع، مش عشان ايه، يبقى لو في اي اسئلة في الدرس الله يكرمك، غير الدرس خليها اخر يعني في المادة اللي احنا فيها. قال الرابع: مس قبل الآدمي وحلقت دبره بباطن الكف طيب، ولا ينتقد الممسوس. الآن إذا مس الأدمي القبل أو الدبر ينتقد الوضوء، بس عندنا في صورة محددة، وطبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا من مس ذكره فليتوضأ، هذا رجالا ونساء. طب ده في القبل، الدبر هي حلقة الدبر قالوا قياسا، يعني قاسوا الدبر على القبل، فكما جاء الحديث في مس الذكر يتوضأ قالوا هذا أيضا الدبر يتوضأ. طيب لكن حديث ثاني عندنا عند المس هنا ما بانش هيئة المس كيف، يعني هل مثلا بظهر الكف، أي مس بالصابع بالباطن، هذه كلها محتملة في المس، لكن جاء حديث آخر هو الذي جعل المذهب يقول ايش، مس قبل الادمي وحلق الدبره بباطن الكف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا. فهنا الشافعي رضي الله عنه قال اذا افضى، في اللغه الافضاء يكون بباطن الكف، لذلك قال ايش، افضيت الى الامير ابايعه، في العرب افضيت للامير ابايعه، يعني مددت يدي الى الامير ابايعه كفا بكف، فالافضاء يكون بباطن الكف. فلما قال النبي اذا افضى احدكم بيده الى فرجه، فقال الامام الشافعي رضي الله عنه يبقى لو مس بباطن الكف، يبقى مش مساله يبقى مس فرجه، دي مش كل مس، لا جعلوا المس فقط يكون متى ليقدر الوضوء بباطن الكف، فلو مس بالخارج بالاصابع بالظاهر هكذا مثلا لأي سبب بيغسل بيفعل لا ينقض، لكن متى ينقض؟ إن كان بباطن الكف، هذا الذي ينقض، لذلك قال بينقض الوضوء بباطن ولا ينتقد الممسوس. يعني افترض إن اللي مس حدث أقربها لكم عشان مشهورة، بدي الأم عندها طفل صغير بتغير له البامبرز، قاعد كل ساعتين ثلاثة عيني تتغيره، وهي بتنظفه لو كان ولد، فممكن يدها تأتي على الفرج. طب نقول هنا من الخارج، طيب هل ينقض؟ الصحيح وينقض الوضوء صغيرا كان او كبيرا، اذا جاء ببطن الكف، يعني لازم تراعي ذلك، ببطن الكف في البشر على العضو له الفرج ينقض وضوءها هي، ينقض وضوءها هي. طب واحد بيشتغل طبيب واضطر يكشف على احد ومس ببطن الكف، هو ينتقد وضوءه والمريض لا ينتقد وضوءه، لذلك وقال هنا ايش، ولا ينتقد الممسوس. يعني لو حد اللي مس خارجي لاي سبب مثلا في علاج او شيء فالممسوس لا ينتقد، اللي مس هو الذي ايش ينتقد وضوءه. فهمتوا هذه؟ يبقى هذه صوره نقد الوضوء في مس الذكر. وايضا في النساء كذلك، وكان الصوره تختلف طبعا، قبل او دبر ايضا اذا مس بالاصابع او بشيء مكان ينتقد الوضوء. قال وينقض فرج الميت والصغير، اهو اللي انا بقول لكم عليه، يعني واحد صغير مولود والام او الاب اي حد يعني مس فرجه لينظفه ويعمل شيء له علاج او دواء ينتقد. والميت، طب واحد ايضا بيغسل ميت وخطأ يده جاءت على ذلك، هنا ينتقد وضوء، ينتقد وضوء ايضا، او كان بيكشف عليه في المستشفى وشيء ولا يعلم من وين الا اي سبب. طيب وقال ايضا ما محل الجب، يعني الجب ده اللي هو المقطوع، ليس عنده عضو ذكري مقطوع، لكن لو لو لو احد مس المكان نفسه قالوا عندهم ايضا يبقى في بذل قطعه موجوده هذه ايضا. وقالوا الذكر المقطوع ايضا، ايضا هذا ينقض الوضوء. ولا ينقض فرج البهيمه، طبعا اللي عنده بهائم، عنده بقر، عنده عجول، عنده ابل، ممكن انه لو مس الفرج هذه البهائم لا ينقض، لا ينقض، الكلام كله على الأدمي لا ينقض. ولا المس برأس الأصابع ولا بينها، يبقى الأصابع من فوق ما تنقض، لازم باطن الكف عندنا، لازم باطن الكف عندنا، أما الأصابع من فوق لا ينقض ذلك الوضوء. طيب انتهينا من نواقض الوضوء، سندخل على ما الذي يحرم بالحدث. حد عنده سؤال فيما مضى؟ طيب أنا عايز. ما المقصود بالفرض؟ لا قبل، نعم قبل، قلنا الدبر عندنا قياسا الفرج اللي هو في القبل، هو احيانا لغه بيصح قول الفرج قبل ودبر، لكن هو يقصد هنا القبل، والدبر جاء قياسا على القبل، لكن هو من ناحيه اللغه يطلق على الاثنين فرج، يعني انه ممكن ياخدوها على العموم. ايه فرج شرطيه رجل المراه؟ ايش فرج شرطيه رجل المراه؟ المراه لازم تكون مراه من الحاجه، لا من غير المحارم طبعا. ايوه لو من المحارم ما ينتقدش الوضوء، قلنا من المحارم اللي هي بالرضاعه والنسب والمصاهره. واحد وضع يده في حلقه دبري لاي سبب، واحد وضع يده يضع دواء مثلا، يضع شيئا ينظف في حلقه الدبر فينتقد الوضوء. لا قصدي هو يعني لا ده قبل مش الدبر، ده لأي سبب بقى، أي سبب ده افتراض إنه بيحدث، ممكن بيحدث. دي بقى مسألة طبية سيبك من اجتماعنا هنا. في أي أسئلة في نواقض الوضوء على الفيس؟ لو في أسئلة أنا مش عارف إن في أسئلة مكتوبة ولا في الشات أو للمشاركات فيها. لو تلامس بالطريقه اللي قلناها نعم. لا الاطراف الاصابع لا عندنا لا ينقض، لكن الاولى بصراحه لان ده في المذهب عندنا الباطل، لكن عند الجمهور ان حتى باطراف الاصابع تنقض، فالاولى يعني الحيطه، لكن عندنا في المذهب اطراف الاصابع لا تنقض الوضوء، لكن هنا الحيطه افضل بانه لو تلامس تتوضا. لا ما هو المساله مش في الشهوه فقط، او تضع حائل، تلبس قفاز، طلع شيء يحس ان مبقاش فيه تلامس عشان ما حتى ما ينتقد الوضوء. طيب ناخد يحرم بالحدث حتى ناخدها ان شاء الله، ونقف عند مستحبات الوضوء. يحرم بالحدث يعني لما يحدث المرء ايه اللي يحرم عليه؟ ناخد الاول انواع الحدث. خدنا يا ابني انواع الحدث قبل كده، مش خدناها؟ وفي المتن ده ما ذكرهاش اولا، يبقى تاتي لسه في مزاجنا هو ياتيها. هو كلامك صحيح، هو كان افترض انه ياتي بيها، بس احنا خلاص قلنا انواع الحدث ما فصلناش فيها لان هو متن صغير، احنا قلنا البول والغائط. طيب ماشي جميل خلاص، ناخد البول الغائط طبعا من غير الادله، احنا قلنا الادله من قبل، او ممكن ياتي بقى بول غائط. لا اصغر، كل ده اصغر، بول غائط مذي ودي هذا أربعة ماشي، ريح خمسة، حتى لو أي شيء يخرج من السبيلين، أي شيء يعني حصى دود بعض الدم صديد، كل ده كل ده إيش أي شيء أو خارج من السبيلين يكون ناقض للوضوء. المني ودم الحيض وخروج الولد بعد الولادة دود ناقض، ده الحدث الأكبر. يبقى ده الحدث الأصغر، الحدث الأكبر المني رجال ونساء، الدم الحيض من النساء، دم النفاس من النساء، خروج الولد من الولادة يعني الولد بلا بلل، اكتبها كده الولد بلا بلل، يعني يخرج ولد ومفيش بعدها بلل بيخرج، لا دم ولا مية ولا شيء، مجرد خروج الولد قالوا هذا يحتاج حدث أكبر، لأنه الولد كأنه مني منعقد، فيعتبر أن هذا حدث يحتاج إلى بس انت خدت كده إيش ما هو ما ذكروش، هو ما ذكروش هنا لسه، لأن هو قال بالك المتن هنا صغير، لكن هو ممكن سيأتي به بعد ذلك يتكلم عن هيأتي في الاستنجاء، هيأتي في إزالة النجاسة سيتكلم عنه، وهيأتي في موجبات الغسل هم. هيأتي فيها سيأتي. طيب يبقى قال بدها له بس خد منه حاجة يعني ما تسيبهاش كده، لا أنا ولا ما تسيبهاش مجاني يعني تعرفش تاجر ولا إيه مش يعني اشرح لك مسألة يقول لك حاجة كلام. طيب قال يحرم بالحدث الصلاة ونحو، لما يجي لي أنا ولا له مجاني قال يحرم بالحدث إذا أحدث المرء في أشياء لا يستطيع أن يفعلها ممنوع منها، قال الصلاة ونحوها، يعني إيه الصلاة؟ الصلاة إجماعا المحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فلا صلاة بغير طهور، يبقى الطهور هنا شرط من شروط صحة الصلاة، يبقى لو قال أنت قال الله عز وجل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطروا وكنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا قمت من الصلاة يبقى يمنع الصلاة الحدث. طب ونحوها بضم الواو، نحوها ليش؟ اللي هي سجود التلاوة وسجود الشكر، طبعا احنا عندنا اللعيبة كلهم بيجيبوا جول يطلع يجروا سجوده سجود شكر، هو لا شاف قبلة ولا وضوء ولا أي حاجة وشغال ملوش دعوة طبعا ده في اللعيبة فهو أنت الآن سجدة الشكر الصحيح، طبعا في خلاف عشان أقول لكم صدقًا يعني، لكن الصحيح وطبعا مش على الكورة يعني، سجدة الشكر يأتيك خبر أفرحك أو حتى خبر فيه حزن أيضا أو شيء فتشكر الله على كل حال يعني، لكن تسجد هنا المحدث على الصحيح ان سجود الشكر وسجود التلاوه اللي هو الايات اللي في القران وفيها سجد التلاوه على الصحيح عندنا لابد لها من شروط الصلاه، يعني تكون مستقبل القبله ساتر للعوره تكون متوضئ رجالا ونساء، وان كان المساله كل خلافيه لكن عندنا بنوه في المذهب نقولها الان يحرم بالحدث الصلاه ونحوها، يعني لو كنت غير متوضئ لا تسجد سجده شكر ولا سجد التلاوة. طب هي تحصل ذلك ممكن تقرأ القرآن وأنت غير متوضئ؟ نعم قراءة القرآن لا يشترط فيها الوضوء، لكن طبعا الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر لا يصح أنك تقرأ وأنت جنب لا يشترط فيها الوضوء، فإذا قرأت القرآن نعم. طب إذا لم تسجد التلاوة قالوا حكمها حكم الصلاة، لا تسجد إلا لو كنت متوضئ ومستقبل القبلة إلى غير ذلك من الشروط. طيب أو نحو خطبة الجمعة، يعني ما تحضر خطبة الجمعة إلا وأنت متوضئ ايضا، و لو حدث اصغر يمكن تقرا مش بس المصحف، تقرا القران وانت محدث يجوز حدث اصغر، لكن لا تقرا القران وانت محدث حدث اكبر، انا قلت تقرا ولم اقل تمس المصحف، فهمت؟ واحد حافظ وعايز يراجع انتقد وضوءه ماشي في الشارع عايز يكمل مراجعته يقرا القران لو حدث اصغر، لكن حدث اكبر لا يجوز. لا سيأتي معنى موجبات الحدث، الكلام تكلم هنا عن الأصغر الآن. قال ونحوها خلاص، والطواف يبقى لا على الصحيح يشترط الطهارة في الطواف، ودي مشكلة، من أراد أن يطوف لابد يكون متطهر. طب أحدث لابد يخرج ويتوضا، طب ليش قالوا للنسوء ابن عباس عن الطواف قال إن الطواف صلاة إلا أن الله شرع فيها الكلام، فقالوا الطواف كأنه صلاة فلا بد فيها من العيش من الطهارة من الحدث. قال وحمل المصحف ومس ورقه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وهو فيه وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة. يعني الآن أنت كل اللي قالوا ده أنك لو أنت محدث حدث أصغر لا يصح لك حمل المصحف أنك تحمله ولا تحمل الجلدة ولا الورق ولا الورق ولا حتى الشريطة اللي فيه ولا العلبة اللي هو فيها المصحف لكن له علبة. كل هذا قالوا طبعا هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا من الآية قالوا لا يمسوه إلا المطهرون ودي فيه خلاف في التفسير لكن استدلوا بلا بها. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر مع أن الحديث فيه خلاف في الثبوت في ضعف لكن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول. أئمة العلم كلهم السلف وأهل الحديث تلقوه بالقبول يعني عملوا بهذا الحديث وإن كانوا يعلمون أن في سنده فيه ضعف لكنهم عملوا بهذا الحديث فلا يمس القرآن إلا طاهر كما قال إمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي. وإمام أحمد قال ما أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب لعمرو بن الحزم اللي هو كان الحديث فيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. فكان العلماء ما يعرفوا أن السند الذي وصل إليه فيه كلام لكن كل العلماء في هذا الزمان إمام أحمد إمام الشافعي وغيرهم وغيرهم المذاهب كانوا يعملون بهذا الحديث بأنهم يعني أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ليش ما يصح حرام ولذلك قال ويحرم بص الحوار ايش يحرم بالحدث الصلاة ونحوها والطواف يحرم وحمل المصحف ومس ورقه كل هذا للمحدث نعم وده الراجح. قال وما كتب لدرس قرآن يعني واحد كتب آيات كثيرة من درس القرآن لو كان الغالب في الكتاب قرآنا ولو كان تفسير بس كلمات التفسير أقل من الآيات الآيات أكثر فده حكم المصحف فيحرم أيضا أن يمسه المحدث. قال ويحل حمله في أمتعه في أمتعته يعني الآن أنت ممكن تضع المصحف في الشنطة اللي معي نعم حتى لو طبعا أحمل الشنطة وأنا مش متوضئ نعم يحل لأن هذه مشقة مش ممكن لو فضلنا كده يبقى هيصعب جدا لكن قالوا يحمل في المتاع يجوز يضع في متاعه. قالوا في تفسير قلت وقلب ورقه بعود حتى قالوا ما يصح انك تقلب الورق بالعود تجيب القلم او عود او سواك وتقلب الورق وانت محدث لانك متصل بالعود والعود متصل بالمصحف فعندنا يمنعون ذلك ايضا المذهب خلص الحته دي بس اقولك فايش انك تقلب الورق بالعود هذا كله في الحدث الاكبر ده اصغر لسه ما دخلناش على الاكبر والنساء بتزعل مننا جدا في الموضوع بس هنعمل ايه هو ده الشرع. فنقول ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة يعني لو صبي صغير بس مميز هو لسه ما عندوش حكم التكليف في المسألة هذه فقال لا يمنع انه يحمله او يقرأ فيه للدراسة يعني هو صغير اصل الصغير ممكن ما تأمنش انه يمسك نفسه في مسألة الحدث يعني ممكن ينتقد هو مش مركز فجاء هنا التيسير انه ممكن يحمله للدراسة. ومن تيقن الطهارة خلاص انتهينا كده من المحرمات خلاص نوجزها الصلاة ومعها السجودات السجدات والطواف حمل المصحف أيضا ما يحل ويحل حمله في أمتعته لا أنا آسف وفي تفسير التفسير وقلب ورقه بعود يحل المذهب يحل لك تقرب الورق بالعود أنا أعتذر أرجع أنا ما انتبهت العطف هنا بس قال ويحل حمله في أمتعته وفي تفسير يعني التفسير طبعا قلنا أكبر من القرآن التفسير يحل لكن لو كانت الآيات أكثر من التفسير هو اللي لا يحل وقلب ورقها بعود يحل عندنا أن يقلب الورق المصحف بالعود فيه ده الراجح. قال هنا بقى التمر قاعدة هذه مهمة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث يعني انت الان متاكد انك توضأت بعد صلاه العصر وفي وقت المغرب شكيت انت احدثت ام لا تعمل بايش ايش اليقين بقى شباب ماشي ايش هو اليقين هنا الطهارة والشك انك احدثت طيب ايش يبدا اليقين الدليل حد يعرف الدليل؟ قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا فهل يخرج؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هو بيشك إذا شك في الصلاة هو انتقد ولا ما انتقدش؟ اليقين أنك أنت لسه متوضع. فقال لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى لو تيقن شيء لا يزول اليقين بشك. فبالعكس أنا هو شيء هو متيقن أنه أحدث لكن يشك هو توضع بعد ما أحدث ولا لا. قال أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه. يبقى هنا اليقين هيكون إيش؟ إنه محدث إنه شك بتوضع فيظل هو محدث وعليه أنه هو يتطهر. قاعدة دي مهمة جدا تحتاجوها دايما حتى لو في صلاتكم. واحد صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدري أصلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك ويبني على ما استيقن ليقين أنه ثلاثة يكمل بواحدة ربعة. فهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الفقه. اليقين يزول بالشك. قد تأتي أحيانا في الوضوء أنت مش فاكر توضأت لما تتوضأش تقول لا. لو أنت أصلا كنت متوضئ وغير متذكر أنك أحدثت يبقى أنت متوضئ. لو أنت متذكر أنك أحدثت وشاكك أنك توضأت يبقى أنت محدث لابد تتوضأ. طيب هذا كان آخر الكلام. هنقف عند مستحبات الوضوء. يستحب الوضوء من كذا مش مستحبات الوضوء يستحب الوضوء من كذا. هيأتي هو بقى لإيش المستحبات وفيها اللي يجب اللي هو الحدث اللي انت كنت تسأل عنه في الفصل القادم. يستحب من أشياء ويجب في أشياء سيكون. هذه نقف عندها إن شاء الله. ولو حد عنده قول يا معاذ عندك سؤال. لا إيش؟ قول ثاني بعد اذنك. لو الكلام التفسير اقل يبقى لا هذا حكم المصحف. جاي اسئله شباب الامتحان جاهزين؟ ماله كلتين؟ بص 60 سنتي يعني احنا قلنا اي ما بين 60 و 75 يعني زراعة وربع اصلا. فالزراعة ما بين 45 و 60 اختلاف المزايا. يعني ممكن تقول بص 60 سنتي طول 60 سنتي عرض وعمقه 60 سنتي كأنه خور كده طوله 60 وعرضه 60 وعمقه 60. انا قلت اختبار ان شاء الله يعني ارسل لحضرتك يعني اما ما كانش اليوم ليلا هيبقى غدا على خلال يوم يكون الاختبار موجود على المجموعه سواء تنشئه طلب العلم او مجموعه الفقه المستوى الاول. يعني خلال يوم ان شاء الله الاختبار سينزل باذن الله تعالى ونترك الاختبار الى الاسبوع القادم تيسيرا عليهم يعني معهم في اي وقت ايش يعني متى ينزل الاختبار اليوم او غدا معكم الى الاسبوع القادم تحلوا فيه ان شاء الله. لا هتأتي هتأتي تلاش الدعاء هيأتي بسجد لله وسجد الشكر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.